بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وصلنا إلى الحديث عن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: محمد مع المقفي أحمدا، الحاشر العاقب والماحي الردى. وذكر في هذا الباب 30 اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر 30 اسما من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ الأبيات إن شاء الله ثم نشرح معاني هذه الأسماء 30. قال: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحي الردى، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية نبي المرحمة، طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحمي، وشاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر. هنا في نسخة: كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر. قال: ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعداد، وقد وعى ابن العربي 7 من بعد 60، وقيل 9 من بعد 90، ولابن دحية الفحص يوفيها 300، وكونها 1000 في بعض النسخ فيها البيت هنا، وكونها 1000 ففي العارضة ذكره عن بعض ذي الصوفية. طيب، هذا الباب ذكر فيه أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان من عادة العرب أنهم إذا فخموا شيئا واعتنوا به وأهمهم أمره كثروا أسماءه، جعلوا له أسماء كثيرة تدل على عنايتهم به واهتمامهم بأمره. وهذه الأسماء في العادة كل اسم منها يدل على صفة من صفات المسمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء عليه الصلاة والسلام، فذكر أولا اسمه عليه الصلاة والسلام اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: محمد، هذا أول أسمائه عليه الصلاة والسلام. طبعا هنا عندنا حديث في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي 5 أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا العاقب، وأنا الحاشر، وأنا الماحي. فذكر 5 أسماء. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، قال: أنا محمد وأنا أحمد. طيب، هنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لي 5 أسماء، قالوا ليس المقصود هنا الحصر ولكن 5 أسماء، إما أنها 5 أسماء وردت في الكتب السابقة، أو 5 أسماء لم يتسمى بها أحد قبله، أو 5 أسماء. جزاكم الله خيرا. فالمقصود 5 أسماء لها لها مزية أو لها خصيصة معينة، وليس المقصود انحصار الأسماء في هذه 5، لأنه ورد غيرها في أحاديث أخرى، مثل ما نذكر في دروس العقيدة أنه عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يفيد انحصار أسماء الله في 99. قالوا: أسماء الله تعالى لا يحصيها العد، وإنما المقصود من بين أسماء الله تعالى 99 اسما لها هذه المزية أنه من أحصاها دخل الجنة، لكن هذا لا يمنع وجود أسماء أخرى. فهنا هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى، هنا في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول إن لي 5 أسماء لا يقصد انحصار أسمائه في هذه 5، وإنما يعني هي ايه خمسة اسماء لها مزية معينة من بين اسمائه عليه الصلاة والسلام. طيب، اول اسم من اسمائه عليه الصلاة والسلام هو اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم يعني جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى محمد رسول الله، قال الله تعالى محمد رسول الله، وقال الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الاسم يعني جاء ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام وأشرفها، يعني اسمه عليه الصلاة والسلام محمد. محمد يأتي بمعنى الذي يحمد عليه الصلاة والسلام، الذي يحمد عليه الصلاة والسلام، فذلك لكثرة خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. يعني محمد يفيد إيه؟ اتصافه، يعني كثرة ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من الخصال الحميدة، ولأن الله سبحانه وتعالى وملائكته حمدوه عليه الصلاة والسلام، الحمد بمعنى الثناء والذكر الإيه الحسن، فالله سبحانه وتعالى حمد رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى يعني مدحه وذكره ذكرا حسنا وأثنى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، فرفع الله تعالى له ذكره، وقال الله تعالى إيه لنبيه عليه الصلاة والسلام لا أذكر إلا ذكرت معي في الحديث، إيه أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام أتدري كيف رفعت لك ذكرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم، قال ما ذكرت أو لا أذكر إلا ذكرت معي، فرفع الله تعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يذكر الله تعالى يعني في الأذان ولا في الخطبة ولا في الصلاة ولا كذا إلا ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريفا له. وجاء عن القاضي عياض أنه قال يعني حمى الله هذا الاسم فلم يتسمى به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسمى به أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قرب ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث اسمه محمد، بدأ الكهان والأحبار أهل الكتاب والكهان وكذا يتناقلون أن هذا الزمان يعني سيبعث فيه نبي اسمه محمد، تسمى يعني بعض المؤرخين قالوا 6 أشخاص في العرب أو 15 شخصا تسموا بمحمد، ليس فيهم أحد يعني قال إنه نبي ممن تسمى بهذا الاسم غير رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاسم محمد يعني اسم إيه ورد ذكره في الكتب يعني السابقة، وهو يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني متصف بالخصال الحميدة، وأنه محمود ممدوح مثنى عليه عليه الصلاة والسلام من الله تعالى ومن ملائكته ومن المؤمنين. من أسمائه عليه الصلاة والسلام أحمد، وأحمد صيغة إيه يعني وزن أفعل، اللي هو صيغة اسم التفضيل اللي هو أفعل، بمعنى يعني أكثر الناس حمدا لربه سبحانه وتعالى، فهو محمد وهو أحمد، فهو يعني حامد ومحمود عليه الصلاة والسلام، هو أكثر الناس حمدا، أحمد يعني هو إيه أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى، أكثر الناس حمدا لربه سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو إيه محمود من الله تعالى وملائكته والمؤمنين. فالأنبياء حمادون وهو أحمدهم عليه الصلاة والسلام، يعني كل النبيين يحمدون الله سبحانه وتعالى، وهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لربه سبحانه وتعالى. وكذلك يعني جاء في أحاديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيلهمني الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخر ساجدا تحت العرش، قال ويلهمني الله تعالى محامد وتسابيح أحمده بها لا أعلمها الآن. الله تعالى سيلهم نبيه عليه الصلاة والسلام محامد وتسابيح يحمده بها، يقول لا أعلمها الآن ولكن سيعلمه الله تعالى هذه المحامد. فهو عليه الصلاة والسلام كان كثير الحمد لربه سبحانه وتعالى في الدنيا، سيعلمه الله تعالى محامد يحمده بها في الآخرة. وخص عليه الصلاة والسلام بصورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود. هو عليه الصلاة والسلام مخصوص بصورة الحمد اللي هي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، اختصه الله تعالى بصورة الحمد، واختصه الله تعالى بلواء الحمد، وهو لواء يحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ينضوي تحته النبيون آدم فمن بعده، ينضوون تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، يكون معه لواء يرفعه عليه الصلاة والسلام اللي هو الراية أو العلم يعني، وينضوي تحته النبيون آدم فمن بعده، ويقال لهذا اللواء لواء الحمد يحمله النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. واختصه الله تعالى بالمقام المحمود اللي هو الشفاعة العظمى، يشفع في فصل القضاء، يطلب من الله تعالى أن يقضي بين عباده، فهو صاحب سورة الحمد ولواء الحمد والمقام المحمود. وشرع عليه الصلاة والسلام يعني بأمر الله تعالى حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب والدعاء وعند القدوم من السفر، من المواطن التي يشرع فيها حمد الله تعالى، حمد الله تعالى بعد الشرب وبعد الأكل. إن الله تعالى لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، وعند القدوم من السفر وعند الدعاء يعني يحمد الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله تعالى في افتتاح خطبه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وسميت أمته بالحمادين، أمة النبي صلى الله عليه وسلم سميت بالحمادين. فالقاضي عياض رحمه الله يقول: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن. يعني نجد في القرآن لما جاء ذكر الاسم المذكور في الكتب السابقة: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. لكن التسمية التي يعني سماه الله بها في القرآن من غير يعني إضافة إلى الكتب السابقة محمد رسول الله. فإذا تسمية أحمد سابقة على محمد. قالوا: لما حمد الله تعالى حمده الله سبحانه وتعالى، يعني باب الجزاء من جنس العمل، فاذكروني أذكركم. فلما حمد الله تعالى حمده الله سبحانه وتعالى، يعني لما صار أحمد يعني لما صار يعني أحمد كان حامدا لله تعالى حمده الله سبحانه وتعالى وأصبح محمدا عليه الصلاة والسلام. طيب، وهذان الاسمان يعني هما يعني أشرف أسمائه يعني عليه الصلاة والسلام، أو يعني أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المقفي. المقفي يعني التابع للأنبياء الذي ختم الأنبياء، الذي ختم الأنبياء، وقافية كل شيء آخره، فهو المقفي للأنبياء يعني هو الخاتم لهم، هو الخاتم لهم، وهو السائر أيضا على طريقتهم ونهجهم، وهو الخاتم لهم عليه الصلاة والسلام. فإذا معاني المقفي أنه عليه الصلاة والسلام يعني قف الأنبياء، وقفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم. فالنبي الذي يقفي يعني يأتي متبعا آثار من قبله، وسائرا على يعني نهج نبي قبله. فالله تعالى قف على آثار كل نبي بنبي، حتى كان نبينا عليه الصلاة والسلام هو المقفي يعني لجميع الأنبياء، الخاتم لهم والسائر على طريقتهم ونهجهم عليه الصلاة والسلام. قال: محمد مع المقفي أحمد الحاشر. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الحاشر. قال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده. الذي يحشر الناس على قدمه يعني يأتي الحشر في زمن نبوته عليه الصلاة والسلام. زمن نبوته عليه الصلاة والسلام يعني يعني أمة دعوته والمخاطبون برسالته اللي هو من زمانه عليه الصلاة والسلام إلى أن يأتي الحشر. فالناس يحشرون على قدمه يعني يحشرون في يعني في زمن نبوته ورسالته، يعني خلال أمة دعوته، يعني يأتي زمن الحشر يوم القيامة تقوم الساعة على ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمته عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة الذين كلف بدعوتهم وهم مخاطبون بدعوته عليه الصلاة والسلام وهو مرسل إليهم. فهذا يشمل الناس من زمانه إلى أن يأتي يوم الحشر، فتقوم الساعة على ناس يعني ممن أرسل إليهم. فقال: وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، يعني على إثر زمن نبوته، إذ لا نبي بعده، فيأتي الحشر بعده وليس بينه وبين الحشر نبي. والتفسير الثاني للحاشر: يحشر الناس على قدمي، يعني أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، ثم يحشر الناس يعني يجمعون للحساب والجزاء يوم القيامة بعده عليه الصلاة والسلام، يخرجون من القبور ويحشرون ليوم القيامة بعده عليه الصلاة والسلام. لأنه قال عليه الصلاة والسلام، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. قال: فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، يعني ممسك بقائمة من قوائم العرش. قال: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا أدري هل يعني يكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فإذا تفيد المفاجأة، يعني فأفاجأ بموسى عليه السلام ممسكا بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. قال: فلا أدري أفاق قبلي، هل أفاق موسى عليه السلام قبلي، أو أنه جوزي بصعقة الطور، لم يكن ممن صعق عندما نفخ في الصور فصعق من في السماوات في الأرض، أن موسى لم يصعق يعني، فبالتالي هو النبي صلى الله عليه وسلم أول من أفاق ممن صعق، لكن موسى لم يصعق أصلا، لأنه صعق في الدنيا فلم يصعق يوم القيامة. القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ثم يحشر الناس على قدم بقية الناس يبعثون يعني تبعا له عليه الصلاة والسلام وبعده. قال: وأنا العاقب. الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائه العاقب، قال العاقب، وهو صلى الله عليه وسلم فسر العاقب يعني في الحديث اللي هو في البخاري، قال: إن لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا المقفي وأنا الحاشر وأنا العاقب، هذه الأسماء الخمسة الموجودة. فهو عليه الصلاة والسلام العاقب، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم العاقب، قال: الذي ليس بعده نبي. قال العاقب، قال: وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. فالعاقب هو الآخر، فهو عليه الصلاة والسلام العاقب، يعني هو الآخر الذي ليس بعده نبي. ومن معاني العاقب أيضا الذي خلف من قبله في الخير، يقال يعني فلان عاقب، يعني قد خلف خلف من قبله في الخير، فهو عاقب لمن خلفه، يعني خلف الأنبياء وجاء بعدهم فخلفهم بالخير، وهو العاقب أيضا بمعنى أنه هو آخر الأنبياء وخاتمهم، ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأنا الماحي، وهذا الاسم أيضا في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. قال: أنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. وهذا المقصود بالردى هنا، يقول يقول: والماحي الردى. الردى معناه الهلاك يعني، والمقصود به الكفر ها هنا يعني، والمقصود به الكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المؤلف طبعا النظم يعني ضرورة النظم يعني تحوجه إلى استبدال يعني بعض الألفاظ، فالماحي الذي يمحو الكفر، فقال يمحو الردى، فيقصد بالردى الكفر. فهو عليه الصلاة والسلام يمحو الكفر، قالوا لأن قالوا المقصود أن الكفر يعني سينمحي ببعثته عليه الصلاة والسلام أولا فأول، إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام، إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام. فقالوا يمحو الله به الكفر، يعني محمول على الأغلب يعني، وليس المقصود أن الكفر ينمحي من جميع البلاد فلا يوجد يعني كفر ولا يوجد كافر، ولكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمحو الكفر، فينمحي الكفر ويضمحل يعني بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه وبشريعته عليه الصلاة والسلام، يعني شيئا إيه فشيئا. و يعني بعض السلف يعني فسر الماحي قال إيه، يمحو الله تعالى به سيئات من تبعه. هذا التفسير ورد يعني روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحافظ ابن حجر يقول إيه الأشبه أنه من قول الراوي أحد الشراح، يعني شرح الماحي بأن الله تعالى يمحو به سيئات من تبعه، يمحو به سيئات من تبعه يعني وجوده سبب في مغفرة يعني ذنوب من تبعه، لكن التفسير الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يمحو الله بي الكفر. وطبعا يعني مسألة ظهور الإسلام على الكفر، ظهور الإسلام على الكفر قالوا يعني أحيانا يكون إيه بالسيف والسنان، وأحيانا بالحجة والبيان، يعني الظهور بالحجة والبيان هذا دائم في كل وقت، يعني محى الله الكفر بمعنى يعني بالحجة والبيان، فحجة الإسلام يعني تمحو حجة الكفر و يعني وتدحضها وكذا، أما يعني انتصار الإسلام على الكفر يعني انتصار بالقوة والسلاح والسلطان وكذا، فهذا ليس في كل وقت وفي كل زمن، يعني ليس دائما في كل وقت وفي كل زمن، فقد ايه يعني وتلك الايام نداولها بين الناس، وسنة الله تعالى في الرسل واتباع الرسل مع اعدائهم ان الحرب بينهم ايه سجال، يعني يدالون مرة ويدال عليهم اخرى، لكن دائما الاسلام يعني يدحض الايه الكفر ويمحوه بالحجة والبيان يعني والبرهان. طيب الاسم السابع من أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، قال وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم، يعني ورد في صحيح مسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يعني رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، وبعثه الله رحمة للعالمين، كان رحيما بالعالمين جميعا، يعني يرجو لهم الهداية ويسأل الله لهم الهداية عليه الصلاة والسلام. ويعني لما جاءه ملك الجبال يعني يخيره إيه أن يطبق عليهم الأخشبين، فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله، فكان يعني من رحمته عليه الصلاة والسلام أنه يريد لهم الهداية ويسعى في هدايتهم، وادخر دعوته شفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. وشريعته عليه الصلاة والسلام كلها يعني مليئة بالرحمة، الدعوة إلى رحمة الأطفال والمساكين والضعفاء والأرامل والأيتام، يعني الرحمة بصفة عامة، يعني حتى الرحمة بالحيوان، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الرحمة وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. الاسم الثامن نبي التوبة، قال وفي مسلم وبنبي التوبة، يعني أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه من أسمائه نبي التوبة عليه الصلاة والسلام، أي نبي يخبر عن الله تعالى بقبول التوبة، يدعو إلى التوبة، يعني هو عليه الصلاة والسلام نبي التوبة، يعني يدعو إلى التوبة وهي الرجوع إلى الله تعالى والندم على الذنوب والإقلاع عنها والعزم على عدم العودة إليه، فهو جاء يدعو إلى التوبة ويأمر بها. وفي نفس الوقت كان عليه الصلاة والسلام كثير التوبة، يعني هو رغم أنه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك ف فكان عليه الصلاة والسلام قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية إنك أنت التواب الرحيم. فكان يكررها عليه الصلاة والسلام 100 مرة في المجلس الواحد أحيانا. فهو نبي التوبة، يعني نبي كثير التوبة إلى الله تعالى، ويدعو إلى التوبة ويأمر بها، ويخبر عن الله تعالى بقبول التوبة وأن بابها مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربه. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي الملحمة، قال وفيه أيضا، يعني في صحيح مسلم أيضا، نبي الملحمة، يعني من أسمائه عليه الصلاة والسلام. والملحمة الحرب لاشتباك الناس فيها، لاشتباك الناس فيها كاشتباك السدى باللحمة، يعني زي الاشتباك يعني بطانة الثوب به، فالناس يعني في الحرب يعني يشتبك بعضهم ببعض، فسميت الحرب أو المعركة ملحمة. وسمي صلى الله عليه وسلم نبي الملحمة لكونه عليه الصلاة والسلام كان مجاهدا في سبيل الله، وخرج يغزو في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني كان مصدر رزقه عليه الصلاة والسلام مما يغنمه في الغزوات، يعني جعل الله سبحانه وتعالى له نصيبا من المغانم، وكان رزقه عليه الصلاة والسلام من هذا النصيب الذي يغنمه في المعارك في سبيل الله تعالى. فهو نبي الملحمة، يعني نبي مأمور بالجهاد وبالقتال والحرب عليه الصلاة والسلام. وقال بعثت بالسيف بين يدي الساعة عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الأنبياء السابقين كانت شرائعهم ليس فيها قتال، يعني كانوا غير مأمورين بقتال أعدائهم كعيسى عليه السلام، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم شريعته كشريعة موسى عليه السلام، كان موسى مأمورا بقتال أعدائه. ونبينا عليه الصلاة والسلام مر بمرحلتين، يعني المرحلة المكية كان منهيا فيها عن القتال، ثم المرحلة المدنية كان يعني مأمورا فيها بقتال أعدائه عليه الصلاة والسلام. ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، والمرحمة هي الرحمة. قال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. فأصحاب الميمنة أصحاب اليمين هم الذين يعني يوصي بعضهم بعضا بالصبر ويوصي بعضهم بعضا بالمرحمة، فالمرحمة هي الرحمة. ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، ومن أسمائه نبي المرحمة، والمرحمة هي الرحمة أيضا، فهو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. يقول وفي رواية نبي المرحمة، يعني في بعض نسخ صحيح مسلم ورواياته نبي الملحمة وبعضها نبي المرحمة. قال طه وياسين مع الرسول. يقول من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه وياسين، هذا 11 و12، وهذان الاسمان يعني ذكرهما عدد من العلماء، يعني ذكرهما عدد من العلماء وعدوه، ومن المفسرين يعني وعدوهما في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا هذا من قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ومن قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فقالوا الآيات فيها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني طه وياسين اسمان من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب يعني في هذا القول، الصواب في هذا أن طه وياسين إنما هما من الحروف المقطعة في فواتح السور، مثلها مثل مثل حاميم وطاسيم ميم وألف لام را وألف لام ميم، فهي من الحروف المقطعة في فواتح السور، وليس المقصود بها تسمية الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الاستدلال بضمير الخطاب يعني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، قالوا استدلال يعني ضعيف، لأنه إيه إذا تتبعت بقية الحروف المقطعة تجد إيه ضمير الخطاب ورد في حروف أخرى، ومع ذلك لم يفد هذا أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثل إيه نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك، فهنا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم نون والقلم والسوء ما أنت، مثلا عندنا إيه عندنا مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، مثلا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، ماشي، فهنا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أن ألف لام ميم صاد من أسمائه، نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك، وهذا لا يعني أن نون من أسمائه، يعني نعم فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، فهنا يعني كثير من الحروف المقطعة الأخرى غير طه وياسين ورد بعدها خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فورود الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن هذه الحروف المقطعة من أسمائه عليه الصلاة والسلام، لكن يعني المؤلف تبع إيه من قال من المفسرين أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لياسين بالذات يعني قالوا ورد يعني يعني اسما لنبي الله إلياس عليه السلام، يعني في بعض القراءات القرآنية كقراءة نافع و يعني ومن وافقه سلام على آل ياسين، سلام على آل ياسين، اللي في قوله تعالى سلام على إلياسين، قال سلام على آل ياسين، آل ياسين يعني آل نبي الله ياسين عليه السلام، فياسين هنا اسم لإلياس النبي الكريم عليه السلام، فنبي الله إلياس عليه السلام من أسمائه في القرآن في بعض القراءات القرآنية ياسين، فيمكن إيه التسمي بياسين على أنه إيه من أسماء نبي الله إلياس عليه السلام. بالنسبة طبعا للتسمي بطه وياسين يعني بغض النظر عن كونها يعني يعني الأصل في الأسماء الإباحة، يعني ما لم يرد دليل يعني ينهى عن التسمي بها، فمسألة يعني أنها من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليست من أسماء، هذه مسألة يعني لا علاقة لها بمسألة إيه جواز التسمي بها، يعني مفيش مانع واحد يتسمى طه أو ياسين، حيث لا يوجد يعني نص يعني صريح يعني يفيد المنع من التسمي بهذا، لكن كنها يعني هل هي من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أم لا، هذا الذي فيه يعني النظر. يعني قال طه وياسين مع الرسول من أسمائه عليه الصلاة والسلام، الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم يعني ورد كثيرا في كتاب الله تعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الرسول يعني المرسل، ومعناه المرسل الذي أرسله ربه سبحانه وتعالى، بلغ رسالة الله تعالى وبلغ دينه وبلغ شرعه، كذلك من أسمائه عليه الصلاة والسلام قال كذاك عبد الله في التنزيل، من أسمائه عليه الصلاة والسلام عبد الله، وهذا اسم إيه وارد في التنزيل يعني في القرآن، بعض هذه الأسماء يعني التي ذكر أنها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وردت يعني قد تأتي على أنها صفات للرسول صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول إنها من أسماء، يعني البعض يعدها من صفاته والبعض يعدها من أسمائه، فيقول من أسمائه في القرآن عبد الله، وذلك في قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني لما قام النبي لما قام محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه يعني يدعو الله تعالى أو يدعو إلى الله تعالى كادوا يكونون عليه لبدا، هنا لبدا بمعنى مزدحمين عليه مجتمعين عليه، فقالوا إما أن يكون المقصود ازدحام الجن على النبي صلى الله عليه وسلم لسماع القرآن منه، أو المقصود ازدحام المشركين عليه، يصدونه عن الدعوة إلى الله تعالى، يعني فإما ازدحام مشركي قريش يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله، أو ازدحام الجن عليه الصلاة والسلام، يعني راغبين في سماع ما يتلوه عليهم من القرآن الكريم. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فسماه الله تعالى عبد الله، ويعني ووصف العبودية، يعني قالوا سماه، يعني وصفه الله تعالى بالعبودية في أشرف المقامات، يعني في مقام الدعوة إلى الله، وفي مقام الإسراء، وفي مقام التحدي بالقرآن. في الإسراء قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وكذلك في مقام التحدي بالقرآن الكريم، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ماشي. فوصفه الله تعالى بأنه عبد الله، وبعبده على عبدنا، فهو عبد الله عليه الصلاة والسلام في هذه المقامات الشريفة. كذلك نعم، اللي هو التحدي بالقرآن يعني، والإسراء والدعوة إلى الله تعالى. طيب قال كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل، من أسمائه عليه الصلاة والسلام المتوكل. وجاء في يعني في أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يعني جاء في أثر ثابت عنه أن المتوكل من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يعني إنه في التوراة أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، عن محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بصخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو كما ورد، يعني أنه جاءت صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل. فسماه الله تعالى المتوكل، المتوكل يعني الذي يعتمد على الله تعالى، يتوكل على الله تعالى، يعني يعتمد عليه ويلتجئ إليه ويفوض الأمور إليه سبحانه وتعالى. نعم. نعم، في الحقيقة أخونا يسأل سؤالا مهما، يعني عن كيفية التفريق بين الاسم والصفة. طبعا يعني الأسماء يعني إما أن يكون مصرحا فيها بالتسمية، مثل مثل مثلا هذا الخبر، مثلا سميتك المتوكل، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء مثلا، وذكر منها الماحي والعاقب وكذا والحاشر. ف يعني اما ان يرد يعني التصريح بانها اسماء، يرد التصريح بانها اسماء، فهذه يعني تكون علامة على التسمية. طبعا يعني الكلام هنا في نطاق يعني اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في اسماء الله تعالى مثلا هناك يعني علامات اخرى، مثل التعبيد لها، يعني أن يقر النبي صلى الله عليه وسلم التعبيد لها، هذا في أسماء الله تعالى. لكن في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني العلامة الأساسية اللي هي أن يرد يعني التصريح يعني باسميتها، مثلا أحمد جاء في كتاب الله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهنا مصرح بأن أحمد اسم من أسمائه. فالقصد لكن ما عدا ذلك يعني مما ورد يعني موصوفا به النبي صلى الله عليه وسلم، فكثير منه يكون يعني محتملا أن يكون من باب الوصف، يعني ما نودي به النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، مثلا يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فورد يعني في باب النداء نودي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يحتمل أن يكون من باب التسمية ويحتمل أن يكون من باب الوصف. يعني في الحقيقة أكثر يعني ما لم يرد فيه دليل صريح فيكون محتملا أن يكون من باب التسمية ومحتملا أن يكون من باب الوصف. وعلى كل حال يعني الخلاف في ذلك يعني لا يؤثر يعني كثيرا، لأنها يعني إما أنها أسماء له عليه الصلاة والسلام وإما أنها صفات له. وطبعا هنا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني تختلف عن أسماء يعني غيره في أنها يعني قصد بها مدحه عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من الصفات. يعني الأصل في أسماء البشر أن العالمية يعني لا تفيد الوصف. يعني كل إنسان اسمه عادل لا يعني بالضرورة أنه متصف بالعدل، أو اسمه مثلا كريم لا يعني بالضرورة أنه متصف بالكرم. هذا في أسماء البشر يعني بصفة عامة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأن أسماءه يعني إما أنها أسماء وإما أنها صفات يعني سماه الله بها أو وصفه الله تعالى بها، فلذلك هي إيه أسماء يعني صادقة ومتضمنة وصفه عليه الصلاة والسلام بما فيها من صفات الكمال. هي في طبعا فائدة من تحديد يعني الأسماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحكم. يعني يسن أن الإنسان يسمي أولاده، يعني يتسمى ويسمي غيره بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. فما ثبت أنه من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه إيه يستحب التسمي به بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، فيستحب التسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين. فكل ما يعني كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام فهو مما يستحب التسمي به يعني. لكن طبعا من جهة الوصف يعني إذا تسمى به الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به الوصف يعني يعني على الوجه اللائق به عليه الصلاة والسلام. لكن إذا تسمى به غيره فيراد به من المعنى ما يتناسب مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اسم محمد وأحمد يعني الحمد الكامل اللائق بالرسول صلى الله عليه وسلم، في يعني كحمد المخلوق يعني أكمل مراتب الحمد لمخلوق، فهذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن غيره فيكون محمودا أو محمدا بحسب إيه ما يليق به، أو كذلك يعني الحاشر والماحي والعاقب وكذا. يعني في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم يكون على ما يليق به. يعني لو واحد غير النبي صلى الله عليه وسلم تسمى بالعاقب أو الماحي مثلا فليس المقصود يعني أن الله يمحو به الكفر مثل ما محى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أنه يعني يقاوم الكفر ويدعو إلى الإسلام وكذا على ما يليق به. فيعني يأخذ من الوصف القدر الذي يعني يمكن أن يليق بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أسمائه عليه الصلاة والسلام النبي الأمي، وهذا السادس عشر، النبي الأمي. والنبي الأمي يعني الذي لا يكتب. البعض يقول لا يكتب ولا يقرأ، لكن هو الصواب يقال لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، لكن هو يقرأ صلى الله عليه وسلم، اقرأ وربك الأكرم. يعني هو يقرأ عليه الصلاة والسلام لكن من غير كتاب. يعني القراءة قد تكون من كتاب وقد تكون من من الحفظ. يعني الذي يقرأ من حفظه يقال إنه يقرأ، فهو عليه الصلاة والسلام يعني لا يكتب ولا يقرأ الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فعدم الكتابة كمال في حقه عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني نقص في حق غير النبي عليه الصلاة والسلام من البشر. يعني الأكمل في حق غيره من البشر أن يكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الكمال في حقه أنه لا يكتب، لأن الله تعالى أراد منه أن يكون يعني دليلا على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل القرآن يقرأ الكتب لا قال المبطلون إنه قرأ من الكتب السابقة وكتب هذا القرآن اقتبسه من كتب سابقة عليه، فأراد الله تعالى أن يكون أميا ما سبق له أن قرأ كتابا قبل القرآن الكريم، حتى إذا نزل عليه الوحي لا يدعي مبطل أنه نسخ من كتب سابقة أو أخذ عنها. فقطع الله تعالى شبهة الكافرين وجعله دليلا من دلائل صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. فهو النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. ووصف الأمي يعني ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفة أمته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب صلى الله عليه وسلم. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأمة أمية، فالعرب يعني يقال لهم الأميون، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. فوصف الأمية يعني في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أن مصدر يعني علوم أمة الإسلام هو الإيه؟ هو الحفظ يعني والتلقي بالمشافهة، هذا هو الأصل في علوم أمة الإسلام، يعني القرآن الكريم الأصل فيه أن هو مصدر علوم الأمة الإسلامية، والأصل فيه أنه يتلقى مشافهة وأنه محفوظ في الصدور. ويعني العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهم يعني كانت علومهم يعني معتمدة على الحفظ أكثر من اعتمادها على القراءة في الكتب السابقة وكذا. لكن هذا كما ذكرنا يعني لا يعني ذم تعلم الكتابة والقراءة، بل بالعكس، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلم الكتابة وكان له كتاب يملي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبون القرآن بأمره ويكتبون الحديث له عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يعني في أسرى بدر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من أولاد المسلمين الكتابة، فإذا علم 10 من أولاد المسلمين الكتابة يطلق سراحه، فانتشرت الكتابة في المسلمين وكثر تعلمها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على تعلم المسلمين للكتابة، وهي يعني من وسائل حفظ العلم وكذا. من أسمائه عليه الصلاة، طبعا النبي الأمي هذا ورد، هذا الاسم ورد في كتاب الله تعالى، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. من أسمائه عليه الصلاة والسلام الرؤوف والرحيم. قال والرؤوف الرحيم أي رحم، أي رحم يعني أي رحمة، يعني تلك التي يعني اتصف بها عليه الصلاة والسلام تفخيما يعني وتعظيما لرحمته عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، والرأفة هي شدة الرحمة. قالوا الرأفة هي يعني رقة القلب ولينه، هي شدة الرحمة. فهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم. وهنا في البيت قال الرؤوف، والرؤوف يعني لغة في الرؤوف وقراءة متواترة أيضا للاسم رؤوف الرحيم أو رؤوف الرحيم. فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف ورؤوف عليه الصلاة والسلام رحيم. وجاء هذا في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أنفسكم هنا قالوا يعني إما الخطاب للبشر بصفة عامة أنه رسول منكم يعني من الإنس، يعني ليس من الجن ولا من الملائكة، وإنما هو من أنفسكم يعني بشر مثلكم، أو من أنفسكم يعني منكم أيها العرب، يعني جاءكم رسول منكم. وفي بعض القراءات يعني غير المتواترة رسول من أنفسكم، من النفاسة يعني من أشرفكم يعني وأعلاكم، قراءة ابن محيصن يعني من أنفسكم. عزيز عليه ما عنتم يعني يشق عليه أن يصيبكم العنت، يشق عليه أن يصيبكم عنت أو حرج، يعني أي شيء يشق عليكم فهو يشق عليه، حريص عليكم، يعني يريد لكم الخير، بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، شديد الرأفة وشديد الرحمة بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. قال: وشاهدا مبشرا نذيرا. هذه ثلاثة أسماء: الشاهد والمبشر والنذير عليه الصلاة والسلام. فمن أسمائه عليه الصلاة والسلام الشاهد، فهو يشهد للأنبياء على أممهم أنهم بلغوا أممهم، ويكون شهيدا على أمته عليه الصلاة والسلام، يعني أنه بلغهم عليه الصلاة والسلام رسالة ربه، فهو يعني يشهد للأنبياء السابقين على أممهم، وهو شهيد على أمته عليه الصلاة والسلام أنه بلغ أمته الرسالة، والله سبحانه وتعالى يعني يقبل شهادته. لذلك ورد في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسأل الله سبحانه وتعالى قوم نوح: هل جاءكم من نذير؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. يعني لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام يدعون إلى الله وينكرون، يقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله تعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وقومه. محمد وقومه، فيشهد له محمد عليه الصلاة والسلام أنه بلغ رسالة رب، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لنوح عليه السلام ولمن جاء، يعني لمن أعلمهم الله بهم من الأنبياء، لهذا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يكونون شهداء على الناس، يعني على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليهم وعلى الأمم السابقة أيضا، وشهيدا للأنبياء السابقين. فهو الشاهد عليه الصلاة والسلام، وشهد يعني شاهد عند الله تعالى، وشهادته مقبولة عند ربه سبحانه وتعالى، فهو الشاهد العدل المقبول الشهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال تعالى: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شاهدا قال: وشاهدا مبشرا. من أسمائه عليه الصلاة والسلام المبشر، والمبشر عليه الصلاة والسلام يعني يبشر من يبشر المؤمنين بالرضوان والجنة، يعني يبشر من أطاع الله تعالى، ويبشر المؤمنين بالجنة وبالثواب. وهذا الاسم رقم 20. والاسم 21 النذير، يعني ينذر الكافرين عقاب الله سبحانه وتعالى، أو ينذر من عصى الله تعالى، يعني يخوفهم من عقاب الله سبحانه وتعالى. فهو بشير ونذير عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال تعالى عن الرسل جميعا: رسلا مبشرين ومنذرين. فكل الرسل بما فيهم يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني يبشرون وينذرون، يعني يبشرون من أطاع الله بما أعد الله له من الثواب والأجر العظيم، وينذرون يعني يخوفون من عصى الله تعالى وخالف أمره من عقاب الله سبحانه وتعالى. قال: كذا سراجا صل به منيرا. كذا سراجا صل به منيرا، يعني صل بكلمة سراج كلمة منيرا، لأن الله تعالى قال: وسراجا منيرا، فسماه الله تعالى سراجا ووصف هذا السراج، قال وسراجا منيرا. فهذا الاسم يعني عد اسما وعد اسمين، يعني فمن أسمائه السراج عليه الصلاة والسلام سراج، ومن أسمائه منير، يعني فعد من أسمائه عليه الصلاة والسلام سراج، ومن أسمائه أيضا منير، لقوله تعالى: وسراجا منيرا. فالسراج هو المصباح، هو المصباح. والمنير يعني العظيم الإضاءة، لأن المصباح قد يكون منيرا وقد يكون المصباح يعني منطفئا أو ضعيف النور أو كذا، لكنه سراج. وسراج منير عليه الصلاة والسلام، يعني مصباح يعني عظيم الايه الإضاءة. والسراج يعني يأتي بمعنى المصباح، ويأتي حتى لأن الله يعني بما هو أعظم من المصباح، لأن الله تعالى وصف الايه الشمس، يعني وصف الله تعالى الشمس قال ايه: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا منيرا. وصف الشمس بأنها سراج، قال وجعل الشمس سراجا، فالسراج يأتي بمعنى المصباح ويأتي بمعنى الشمس، كل يعني ما له ايه إضاءة وتوهج. فالرسول صلى الله عليه وسلم سراج وهو ايه منير عليه الصلاة والسلام. فهو ينير يعني طريق ينير للمؤمنين يعني طريق الحق، يعني ويبين لهم طريق الحق من طريق الباطل، وهو يعني نور جعله الله سبحانه وتعالى يستضيء به المؤمنون ويستدلون به على طريق الحق الذي يوصلهم إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فهو ينير يعني قلوب المؤمنين، يعني كما ايه كما ان المصباح ينير البصر، يعني العين يعني عين الانسان المبصره تحتاج الى نور لتبصر، يعني العين بدون النور لا ترى شيئا، يعني الانسان اذا كان في الظلام لا يستفيد ببصره شيئا، اذا كان في الظلام لا تستطيع عينه ان ترى شيئا الا عن طريق النور. فكذلك القلب أيضا هناك البصر والبصيرة، البصر بدون النور لا يرى شيئا، والبصيرة كذلك تحتاج إلى بصيرة القلب، يعني القلب له أيضا إيه يعني بصيرة يرى بها طريق الحق من طريق الباطل، لكن هذه البصيرة أيضا لا تعمل إلا بنور. والرسول صلى الله عليه وسلم نور جعله الله سبحانه وتعالى يضيء للمؤمنين إيه طريقهم، فهو منير عليه الصلاة والسلام، فينير قلب المسلم عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا النور هو في الأصل يعني مستمر، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى هذا النور في قلب الايه العبد، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وسيلة وسببا لهذا الايه النور الذي يبصر به المؤمن طريقا. ثم يقول: كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر، أو كذا به المزمل المدثر وداعيا لله والمذكر، يعني كذلك صل إيه يعني صل بالسراج، صل به منيرا، وصل به المزمل والمدثر وداعيا لله والمذكر، يعني كلها إيه أسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومسمى بها. فمن أسمائه المزمل والمدثر، هذا 24 و25. والمزمل والمدثر بمعنى المتغطي بثوب، والمزمل أو المدثر يعني ما يزمل به الإنسان أو يدثر به، بمعنى يلبسه فوق ثيابه أو يتغطى به فوق ثيابه، يلتحف به، يعني ما يلبس فوق الثياب، التزميل والتدثير هو إيه ما يلبس فوق الثياب. فهو عليه الصلاة والسلام تزمل وتدثر، وذلك عندما إيه نزل عليه الوحي، أول ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى خديجة رضي الله عنها يرجف فؤاده أو ترجف بوادره، فقال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، فزملوه يعني أعطوه ثوبا إيه التحف به أو وضعه عليه فوق ثيابه عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها المدثر قم فأنزل، وأنزل الله عليه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فيعني ناداه الله تعالى بهذا النداء: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، يعني انزع عنك إيه يعني رداء الراحة وقم لله تعالى وبلغ إيه رسالة ربك. يعني فصار من أسمائه عليه الصلاة والسلام يعني المزمل والمدثر. يعني هو يعني كون الإنسان تزمل أو تدثر، يعني هو يعني شرف هذا الاسم في أنه يعني اسم ناداه الله تعالى به، فصار يعني أنه وصف يعني عارض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما ناداه الله تعالى به فاكتسب إيه يعني هذا الاسم، يعني تشريفا لكون رب العالمين سبحانه وتعالى ناداه إيه به. السادس والعشرون من أسمائه عليه الصلاة والسلام الداعي إلى الله، قال وداعيا إلى الله، قال وداعيا لله، يعني يقصد إيه داعيا إلى الله، وذلك في آية سورة الأحزاب وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله، والدعوة إلى الله تعالى هي أحسن القول، يعني كما قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقال تعالى ادعو إلى سبيل ربك، فأمر الله تعالى بالدعوة، يعني أن يدعو الناس أن يرشدهم ويبين لهم ويدلهم على طريق النجاة. كذلك المذكر عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال إنما أنت مذكر، هذا الاسم إيه مأخوذ من كتاب الله تعالى، من قوله تعالى إنما أنت مذكر. مذكر يعني، فهو عليه الصلاة والسلام يذكر الناس، يعني يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، يعني يدعوهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء ذكر الله تعالى باللسان أو ذكر الله تعالى بالقلب، فهو يذكر الناس بالله تعالى، فيذكرهم بالله تعالى، يشمل هذا ذكر الله تعالى باللسان، ويشمل ذكره بالقلب، يعني أن تستحضر قلوبهم توحيد الله تعالى والإخلاص له عبادته، وأن يذكروا أمر الله تعالى فيمتثلوه، ويذكروا نهي الله فيجتنبوه. قال ورحمة ونعمة وهادي، من أسمائه عليه الصلاة والسلام رحمة، وذلك في قول الله تعالى إيه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني أذن الأذن معنى إيه يصدق ما يقال له، فقال الله تعالى قل أذن خير، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن إيه خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. فهو عليه الصلاة والسلام أذن خير، وهو عليه الصلاة والسلام رحمة، قال ورحمة للذين آمنوا، يعني وهو رحمة عليه الصلاة والسلام للذين آمنوا. فإذا إيه يعني هو عليه الصلاة والسلام نفسه يعني يرحم المؤمنين وهو رحيم، وهو نفسه رحمة، رحم الله به المؤمنين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو في ذاته رحمة، يعني مر بنا من أسمائه أنه من أسمائه رحيم، ومن أسمائه نبي الرحمة ونبي المرحمة، ومن أسمائه رحمة، يعني هو نفسه عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى كونه يرحم الناس ويدعو إلى أن يرحم بعض الناس بعضا، فهو نفسه رحم الله به البشرية حين أرسله إليهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو عليه الصلاة والسلام هو في حد ذاته رحمة، رحم الله تعالى بها الخلق حين أرسله إليهم، ومن هذه الرحمة أنه إيه لم يعذبهم وهو فيهم عليه الصلاة والسلام، يعني الأمم السابقة أهلكهم الله تعالى لما خالفوا إيه أنبياءهم، فمنهم من أرسل الله عليه الصيحة وأرسل عليه حاصبا وأرسل ومن خسف به الأرض وكذا، لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني رغم أنهم كذبوه وكذا لكنه إيه كان وجوده رحمة، فقال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فما إيه فلم يأخذهم يعني عذاب عاجل، فأعطاهم الله تعالى إيه مهلة لعل بعضهم يتوب ولعل بعضهم يسلم، وبالفعل يعني أكثر هؤلاء الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا إيه تباعا، ومنهم من أسلم يوم فتح مكة وكذا، وهذا يعني جعل الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، يعني وجوده كان سببا في عدم مبادرتهم بالإهلاك، وكان وجوده رحمة لمن آمن ورحمة لمن يعني لم يؤمن، أن الله تعالى يعني أمهلهم وأجل يعني إهلاكهم، ومن آمن به فهو رحمة لأن الله أنقذهم به من الظلمات يعني. وهو نعمة عليه الصلاة والسلام، في بعض الآيات الكريمة التي يعني يأتي فيها التذكير بنعمة الله وكذا، يذكر بعض المفسرين أن النعمة هي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من من تفسير النعمة ببعض معانيها، فهو نعمة عظيمة لا شك من الله سبحانه وتعالى، أنعم الله تعالى بها على عباده. والاسم الأخير من الأسماء التي ذكرها هنا هادي، من أسمائه عليه الصلاة والسلام هادي، وذلك أن الله تعالى قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو عليه الصلاة والسلام هاد. طيب كيف نوفق بين الآيات التي وصف الله فيها بأنه هاد والآيات التي نفى عنه الهداية أنه يهدي، كقوله تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالته، وكذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال الهداية يعني نوعان، هداية التبيين والإرشاد وهداية التوفيق والإسعاد. هداية التبيين والإرشاد أنه بين للناس طريق الحق من طريق الباطل، فهذه الهداية يعني أعطاها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو يهدي بمعنى يبين للناس، يقول لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال، يعلم الناس ويرشدهم. أما هداية التوفيق اللي هو جعل القلوب تستجيب لهذه الهداية، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من أحب، لا يستطيع أن يجعل قلب المدعو يستجيب يعني لدعوته عليه الصلاة والسلام، ويوفق يعني للعمل بمقتضى هداية الإرشاد. فهو عليه الصلاة والسلام يهدي يعني هداية الإرشاد، يعني يعلم ويرشد ويبين للناس ويقول لهم هذا طريق الحق وهذا طريق الضلال، لكن هو ليس عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر، لست ليس يعني. وما في معناها من الآيات الكريمة التي إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فهو عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ فعليه الهداية لهداية التبيين والإرشاد، يبلغ ولكن كون الناس تستجيب أو لا تستجيب هذا بأمر الله تعالى، ومما يعني لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فهذه 30 اسما ذكرها المؤلف، قال وغيرها تجل عن تعداد، غير هذه الأسماء أسماء أخرى تجل عن تعداد، يعني ذكروا منها المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق الأمين المصدوق، يعني وغير ذلك يعني من أسمائه عليه الصلاة والسلام. فهو ذكر 30 اسما من أسمائه عليه الصلاة والسلام، وقال إنه لم يقصد حصر الأسماء في هذه الأسماء 30. قال وقد وعى ابن العربي 67، وقيل 99، يعني يشير هنا إلى أن القاضي إلى الإمام القاضي أبي بكر ابن العربي، يشير إلى الإمام أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى القاضي المالكي، له كتاب اسمه عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. فالإمام أبو بكر ابن العربي يقول ذكر 67 اسما للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا العراقي يقول انه ذكر اكتفى هنا 30 اسما، لكن يقول ان ابن العربي ذكر 67 اسما. قال وقيل 99، يعني وهذا القول يعني نفس ابن العربي بعد ان عدى 67 اسما من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى قولا عن بعض العلماء، قال يعني وذكر بعض العلماء أو زادها بعض العلماء حتى أوصلها إلى 99 اسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولابن دحية، ولابن دحيتي الفحص يوفيها 300، يشير هنا إلى الإمام ابن دحية، وهو اسمه أبو الخطاب عمر ابن حسن الكلبي الداني، من علماء الأندلس، من حفاظ الحديث في الأندلس. الحافظ ابن دحية عد 300 اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكونها ألفا ففي العارضة ذكره عن بعض ذي الصوفيات. يقول في عارضة الأحوازي لابن العربي ذكر أن بعض الصوفية يعني أوصلوا أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 1000 اسم، لكن طبعا هذا فيه يعني تكلف يعني منهم و يعني وكذا، لكن يعني فيما ذكر يعني كفاية ويحصل به المقصود يعني. فالمقصود أن هذه الأسماء الكريمة يعني مشتملة على صفات كريمة اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مما يعني يتعرف به المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، و يعني يكمل به إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرف على صفاته. وهذه الأسماء يعني سواء كانت أسماء أو صفات، فهي مشتملة على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفه الله بها في القرآن الكريم، أو وصف بها في السنة الشريفة. نعم، في البيت يعني موجود في بعض النسخ، يعني في النسخ مش مشكلة، لا بأس إن شاء الله. الباب الذي بعده في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نمر عليه سريعا، يعني ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر آبائه وأجداده، فهذا مما يعني يحتاج المسلم يعني إلى معرفته. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب، يعني وهؤلاء العرب يعني كانوا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني من عادتهم الفخر بالأنساب وكذا، ويعني لا يستجيبون لمن لا يعرفون نسبه ولا يعرفون آباءه وأجداده وكذا. فكان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن اختار الرسول عليه الصلاة والسلام من أشرفهم نسبا، من نسب يعني شريف معروف فيهم، وآباؤه وأجداده معروفون ومذكورون عندهم، مذكورون عند العرب يعني بالأخلاق الكريمة وبالصفات الحميدة. ف يعني هذا مما أيد الله تعالى به رسوله عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يعني أيد رسوله عليه الصلاة والسلام، ويعني هيأ الأسباب التي تدعو الناس إلى الإيمان به واتباعه، وقطع الحجة على الكافرين. فمما أيد الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام أنه بعثه من يعني قبيلة هي يعني أشرف قبائل العرب، واختاره الله سبحانه وتعالى من نسب يعني معروف فيهم من جهة الآباء والأجداد، كلهم يعني ذو ذكر عند العرب ومعروفون يعني بمكارم الأخلاق والصفات الحميدة. يقول ذكر يعني باب ذكر نسبه الزكي الطيب الطاهر صلى الله عليه وسلم. هنا المقصود يعني بالزكي الطيب الطاهر أنه عليه الصلاة والسلام يعني آباؤه وأجداده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نشأ من نكاح صحيح يعني من جهة الآباء والأجداد، فآباؤه وأجداده معروفون عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جهة يعني الأمهات وكذا، لم يذكرن يعني بسفاح ولم يذكرن بكذا، فصانه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني جعله سببا يعني من الأسباب التي يعني تقطع الحجة على الكافرين، حتى لا يسيئوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يجعلوا هذا يعني عذرا لهم في عدم اتباعه أو كذا. فيقول الناظم رحمه الله، ويقول: وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمد نسب. يقول: وهو ابن عبد الله عبد المطلب أبوه، يعني هنا إيه الكلام أحيانا يكون التركيب يحتاج إلى توضيح. يقول وهو ابن عبد الله، يعني هو محمد ابن عبد الله، ماشي، وهو ابن عبد الله يعني هو محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام. عبد المطلب أبوه، عبد المطلب هو أبو من؟ أبو عبد الله. عبد المطلب أبوه. وهو شيبة الحمد، أو وهو شيبة الحمد نسب، وهو شيبة الحمد نسب، يعني عبد المطلب سمي شيبة الحمد، سمي شيبة الحمد. قالوا سمي بهذا عبد المطلب اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يلقب بشيبة الحمد. لماذا؟ قالوا لأنه ولد في رأسه شيبة، أي شعرة بيضاء. عبد المطلب ولد وفي رأسه شيبة، يعني شعرة بيضاء، فلقب بشيبة الحمد. هذا عبد المطلب اللي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد. يقول أبوه عمرو هاشم، أبوه اللي هو أبو من؟ أبو عبد المطلب، أبو عبد المطلب عمرو، ولقبه هاشم، يعني أبو عبد المطلب اسمه عمرو ولقبه هاشم، لقب بهاشم لأنه أول من هشم الثريد لقومه. هشم الثريد، الثريد اللي هو الخبز الذي يعني يؤكل مع اللحم، يعني يضعون اللحم مع المرق وكذا ويسردون معه الخبز، يضعون الخبز مع اللحم وكذا. فكان أول من هشم الثريد يأتي بالخبز، يعني يكون يابسا فيهشمه، يعني يكسره ويفته ويضعه مع المرق واللحم وكذا ويطعم قومه. فعمر اللي هو والد عبد المطلب كان يلقب بهاشم لأنه هشم الثريد لقومه. قال والجد عبد مناف، اللي هو يعني والد هاشم، أبو هاشم هذا اسمه عبد مناف. قالوا سمي به لطوله، قالوا كان طويلا، لقولهم مثلا يقولون نيف اللي هو ما زاد، اللي هو الزيادة يعني، فهو عبد مناف، قالوا لأنه كان يعني طويلا، والنيف اللي هو الزيادة يعني، فكان فيه زيادة يعني في طوله فلقب بعبد مناف أو كذا. قال عبد مناف بن قصي زيد، عبد مناف ابن قصي زيد. طيب قصي والد عبد مناف اسمه زيد، يعني كل واحد عنده اسمه لقب، يبقى والد عبد مناف، والد عبد مناف اسمه اسمه زيد ولقبه قصي، اسمه زيد ولقبه قصي. قال ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي. طيب قصي هذا اللي هو اسمه زيد ولقبه قصي، هو ابن كلاب، هو ابن كلاب، وكلاب هذا لقب لحكيم. قال ابن كلاب أي حكيم، يعني اسمه حكيم ولقبه كلاب، اللي هو والد قصي اسمه اسمه حكيم ولقبه كلاب. لماذا لقب بكلاب؟ قالوا كان يحب الاصطياد بالكلاب، وقيل كان يكالب الأعداء في الحرب، يعني كثير المقاومة للأعداء في الحرب، أو لأنه كان يحب الصيد بالكلاب. هذا المشهور أنه كان أكثر صيده بالكلاب، فكان يجمعها، فكان يعني عنده كلاب كثيرة، يعني يجمع الكلاب ويصطاد بها، فلقب بكلاب اللي هو حكيم اللي هو والد قصي. قال وهو ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، ابن مرة ابن كعب ابن لؤي، فكلاب ابن مرة ومرة ابن كعب، وكعب ابن ايه؟ ابن لؤي. وهو ابن غالب اي ابن فهري، وهو ابن مالك اي ابن النضري. يبقى عندنا ايه؟ ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالك، ابن النضر. والفهر معناه الايه؟ الحجر. نعم، الفهر اللي هو الحجر، الحجر الايه؟ الحجر الطويل. بالنسبة لمسألة يعني من هو جد قريش، فهناك يعني اقوال في هذه المسألة، وقالوا اصح الاقوال يعني او اشهر الاقوال ان قريشا هو ايه؟ هو فهر، ان قريشا هو فهر، فنفس فهر هذا لقب بقريش واليه نسبت ايه؟ قريش. فيعني كل من تفرع من فهر فهو قرشي. هو وهذا الكلام يعني ايه؟ يعني رجحه البيهقي وغيره ان قريشا هو ايه؟ هو فهر، فمن لم يلده فهر بن مالك فليس بقرشي. وذهب الرافعي والنووي، يعني باب الفائدة ما دام اخونا بقى سأل، يعني ذهب الرافعي والنووي الى ان قريشا هم اولاد النضر ابن كنانة. فالحيجينا لسه بعد كده اللي هو ايه؟ احنا قلنا فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة. فالامامان الرافعي والنووي وكذا قالوا قريش هم ايه؟ هم بنو النضر ابن كنانة، فكل اولاد النضر ابن كنانة فهم ايه؟ قريش. فاذا ليسوا فقط اولاد فهر، يعني ممكن ناس من اولاد مالك ابن النضر يكونون من قريش ايضا، واولاد النضر ابن كنانة اللي هو الجد الاعلى يكونون من قريش. طيب نعم. سبحان الله. نعم نعم العرب طبعا كانوا يحفظون انسابهم، وكما سياتي هناك يعني قسم من النسب ايه؟ متفق عليه، وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا انتسب يذكره عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتسب لا يجاوز إيه؟ عدنان. نعم، لا يجاوز عدنان. فينتسب صلى الله عليه وسلم يذكر آباءه إلى عدنان، ثم يقول كذب النسابون ثلاثا، قل كذب النسابون كذب النسابون كذب النسابون، يعني النسابون بعد ذلك إيه؟ وصلوا النسب يعني من عدنان إلى آدم، وذكروا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذب النسابون، يعني النسب اللي هو بعد عدنان هذا، يعني الله تعالى اعلم يعني بالصحة. لكن هو طبعا مجزوم ان عدنان هذا من ولد اسماعيل، يعني من ذرية اسماعيل عليه السلام وكذا، لكن تفصيل النسب بين عدنان واسماعيل ثم من بعد ابراهيم الى ادم عليه السلام، فهذا يعني ايه؟ مما يرويه النسابون. والكذب يعني قد ياتي بمعنى التعمد، وياتي بمعنى الخطأ ايضا، يعني الكذب في لغة العرب قد يكون عن تعمد وقد يكون عن خطأ. فما بعد عدنان يعني ليس محل يعني اتفاق او ثقة، يعني هو مما يرويه النسابون، قد يكون صحيحا وقد يكون فيه بعض الاجداد الساقطين، قد يكون فيه زيادة، فيه نقصان، فيه كذا، لكن يعني بصفة عامة يعني الى عدنان كما ذكرنا هذا نسب يعني متفق عليه وثابت. ثم عدنان معلوم انه من ذرية اسماعيل ابن ابراهيم عليهما السلام، وابراهيم من ذرية نوح، لان الله تعالى قال ايه؟ وجعلنا ذريته هم الباقين، ونوح من ذرية ادم عليهم السلام اجمعين. لكن تفاصيل اسماء الاجداد فيها يعني نقولات عن النسابين، الله تعالى اعلم ايه بالصحة. طب نكمل يعني بسرعة كده، يقول ايه؟ وهو ابن مالك اي ابن النضر، وابوه كنانة ما ابركه، والده خزيمة بن مدركة. وابوه يعني وابوه، وهذه على لغة ايه؟ على لغة القصر، يعني في بعض من على لغة النقص، وعلى لغة النقص اللي هي في الاسماء الخمسة من يحذف منها حروف الايه؟ العلة، بعض العرب يحذفون حروف العلة من الأسماء الخمس فيعربونها بالحركات، يقول أبه وأبه جاء أبه ورأيت أبه ومررت بأبه، زي الشاهد المشهور وإيه بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. فهنا يقول وأبه كنانة ما أبركه، يعني تعجب من إيه من كثرة بركته، والبركة هي الخير الكثير، يعني تفرع منه خير كثير لأنه من ذريته رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون من قريش، ويعني كثير من المؤمنين يعني يتفرع من ذريته هذا الرجل. وأبه كنانة ما أبركه، والده خزيمة بن مدركة، اللي هو والد إيه؟ والد كنانة، يعني كنانة ابن خزيمة ابن مدركة. وهو ابن إلياس أي ابن مضرة، ابن نزار ابن معد لا مرى، يعني لا شك إيه في هذا النسب. يبقى إيه خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد، فهذا في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا مرى يعني لا شك في صحة هذا النسب. وهو ابن عدنان، وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب. ويعني طبعا بعض أجداد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كانوا في فترة التوحيد، يعني قبل حصول الشرك في جزيرة العرب، يعني يذكرون أن معدا وعدنان وكذا أنهم كانوا من الموحدين، يعني على ملة إسماعيل عليه السلام وكانوا من الصالحين وكذا، ومن بعدهم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل كانوا قبل حدوث الشرك، لأن أول من سيب السوائب وبحر البحيرة وكذا في جزيرة العرب له عمرو بن لحي. وهؤلاء اللي هم يعني معد وعدنان وكذا، بعض المؤرخين يقولون أنهم كانوا في زمن موسى عليه السلام، وبعضهم يقول الله تعالى أعلم، يعني بعضهم يقول كانوا في زمن موسى عليه السلام أو الفترة اللي هي بين موسى وعيسى عليهم السلام، الفترة اللي كان فيها يعني معد وعدنان. وهؤلاء هم من ذرية إسماعيل عليه السلام، وكانوا يعني هم وآبائهم على ملة إسماعيل عليه السلام، يعني يوحدون الله تعالى ولا يشركون به، لكن بعد ذلك حصل الشرك، يعني في قسم من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني مشركين. قال وهو ابن عدنان وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، أهل النسب أجمعوا إلى هنا لغاية عدنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان إذا انتسب لا يجاوز عدنان ويقول كذب النسابون ثلاثة، فكان ينتسب إلى عدنان عليه الصلاة والسلام. قال وبعده خلف كثير جم أصحه حواه هذا النظم، بعد ذلك بقى النسب من من عدنان إلى آدم عليه السلام، قال فيه خلف كثير يعني اختلاف كثير، وهي يعني آراء وكذا يتناقلها النسابون. يقول أصح هذه الآراء المروية هو ما حواه هذا النظم، وذكر المؤلف هنا يعني النسب إلى آدم عليه السلام، نذكره يعني بسرعة كده. يعني قال عدنان في القول الأصح ابن أدد، وبعضهم يزيد أدا في العدد، يبقى يقول عدنان ابن أدد، وبعضهم يقول يزيد أدا في العدد بينهما، بعضهم يقول عدنان ابن أد ابن أدد، وبعضهم يقول عدنان ابن أدد على طول مرة واحدة. وأدد والده مقوم ناحور بعد جده، اللي يقول لك يعني يبقى عدنان ابن أدد ابن مقوم ابن ناحور، ماشي. وهو ابن تيرح أي ابن يعربا، وأن يعربا هو ابن يشجبا، يبقى ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب، فدول فناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب، يعرب اللي هو جد العرب يعني من أجداد العرب، يعني قيل سمي العرب يعني انهم ذرية يعرب هذا ابن يشجب. وهو ابن نابت وإسماعيل أب له وجده الخليل، يبقى يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم إيه السلام. وجده الخليل إبراهيم بن تارح أي آزر، إبراهيم اللي هو إبراهيم عليه السلام ابن تارح أي آزر، يقول لك آزر لقب لتارح، تارح لقبه إيه آزر. وهو ابن ناحور وهذا آخر، آزر ابن ناحور، وناحور هذا آخر غير ناحور اللي هو ابن تيرح، جانا واحد اسمه ناحور من قبل في عمود نسب النبي صلى الله عليه وسلم، عمود النسب وسلسلة النسب فيها واحد اسمه إيه ناحور آخر، لكن ناحور هذا اللي هو والد آزر. وهو ابن شاروح بن أرغو فالخ أب له ابن عيبر بن شالخ، فيقول إيه ناحور ابن شاروح ابن أرغو ابن فالخ ابن، عندكم ساروح في نسخة ساروح لكن النسخة هنا إيه شاروح، يعني كان النسخة هذه أضبط شوية شاروح والله أعلم. ممكن نقرأ إيش قال في الشرح هنا، يعني مش الأمر يسير إن شاء الله. المهم يعني هو هنا طيب ساروح يقال ساروح ويقال ساروغ، ضبطه النووي ساروغ بالغين المعجمة، وضبطه المناوي ساروح بمهملات، والحافظ ابن حجر ضبطه شاروح بالشين، الحافظ بالشين المعجمة والخاء المعجمة شاروخ. الله تعالى عارف. الله تعالى عارف. المهم يعني في خلاف في ضبطه يعني كان لا هذه أسماء سريانية، يعني أسماء السريانية اللي اللغة السريانية والعبرانية وكذا قبل، كان أكثر أسماء اللي قبل إبراهيم عليه السلام اللغة السريانية يعني يقول. قال ابني أرغو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ، قال وهو ابن أرفخشذ أبوه سامو، وهو ابن أرفخشذ أبوه سامو أبوه نوح صائم قوام، يعني شالخ ابن أرفخشذ ابن سام ابن نوح عليه السلام، قال صائم قوام اللي هو نوح عليه السلام. قال وهو ابن لامك ابن متو شلخ ابن خانوخ وهو فيما ورخ إدريس فيما زعم، يبقى نوح عليه السلام ابن لامك ابن متو شلخ ابن خانوخ، ويقول خانوخ فيما ورخ إدريس، يعني قالوا ان خانوخ هذا هو اسم ايه او لقب لنبي الله إدريس عليه السلام، وهو فيما ورخ إدريس فيما زعم. يرد أبوه وهو ابن مهليل ابن قينا يعقبه، يعني إدريس عليه السلام ابن يرد، قال يرد أبوه يعني يرد أبو إدريس اسمه يرد، النبي إدريس عليه السلام هو إدريس ابن يرد، ابن مهليل هو والد يرد هذا اسمه مهليل، ابن قينا يعقبه يانش شيث أبوه ابن آدم، يبقى إيه ابن مهليل ابن قينا ابن يانش ابن شيث ابن آدم، وشيث هذا يعني نبي إيه وردت نبوته في السنة في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه أنزل الله إيه، أبو ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم كم كتابا أنزل الله، قال 100 كتاب وأربعة كتب 50 صحيفة على شيث، إن الله تعالى أنزل 50 صحيفة على شيث ابن آدم، فشيث ابن آدم كان نبيا يعني عليه السلام أنزلت عليه كتب، فيانش ابن شيث ابن آدم، قال صلى عليه ربنا وسلما. قال أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر. ده الخلاف اللي هو إيه ذكرناه قبل قليل، يعني بالنسبة لقريش، من هو قريش الذي يعني من هو الجد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الذي إيه ذريته يقال لهم قريش؟ فقال الأصح فهر، الأصح أنه فهر، والأكثرون أنه النضر. قال يعني من جهة الأكثرين أنهم إيه قالوا النضر بن مالك هو إيه جد قريش، الجد الذي تجتمع فيه قبيلة قريش، لكن الأصح أن إيه أن قريشا لقب لفهر، وأن فهرا هذا هو إيه جد هذه القبيلة، ومن لم ينتسب إليه لا يكون قريشي. قال وأمه آمنة والدها وهب يلي عبد مناف جدها، وهو ابن زهرة يلي كلاب، وفيه مع أبيه الانتساب. ذكر يعني نسب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أمه هي إيه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد اللي هو كلاب. كلاب هذا إيه قلنا الذي لقب بهذا اسمه حكيم، ولقب بكلاب لأنه كان كثير الصيد بالكلاب، فهذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب. فآمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، فتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في كلاب، وفيه مع أبيه الانتساب. فهذا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الذي بعده في مولده ورضاعه عليه الصلاة والسلام، هذا نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين. لديكم سؤال أو كذا؟ عشان دخل وقت العشاء، فلو أسئلة سريعة كذا تفضل. بالنسبة للأسماء الخمسة فيها يعني لغة الإتمام ولغة النقص ولغة القصر، فيها ثلاث لغات يعني كما يذكر النحاة. لغة الإتمام اللي هي إيه أنها تعرب بالحروف، الإتمام اللي هي إيه يعني تقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه، فدي لغة الإتمام اللي هي ترفع بالواو تنصب بالألف وتجر بالياء. وهناك لغة النقص، لغة النقص اللي هو حذف الإيه حرف العلة من آخره، فتقول جاء أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. وهناك لغة القصر أن هي تعامل معاملة الاسم المقصور، أنها إيه تعرب بحركات مقدرة على الألف رفعا ونصبا وجرا، فتقول جاء أباه رأيت أباه مررت بأباه، تكون ملازمة للألف رفعا ونصبا وجرا. فهذه ثلاث لغات عن العرب في هذه الأسماء الستة يعني. لا هي أسماء محصورة يعني في ستة أسماء، محصورة في ستة أسماء اللي هي أبوه وأخوه وحموها وفوه وذو مال وهنوه، فأب وأخ وحم وفو وذو وإيه وهن وهنو، طبعا لها إيه بشروطها يعني وضوابطها من جهة الإضافة، يعني ما الذي تضاف إليه وكذا، لها شروط يعني في كتب النحو إن شاء الله. طيب سؤال آخر، طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.